لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما وتوفيقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن أسماء الإشارة. هذا الدرس كما تعلمون هو الدرس 39 من هذه السلسلة التي ألفها الإمام ابن هشام، ونحن مع كتاب شرح جذور الذهب. في كل درس من هذه الدروس أيها الأكارم، أريد من طالب العلم أن يسجل في فكره وفي باله منهجا معينا. عنوان الدروس التي بدأناها النكرة والمعرفة. ماذا يسجل طالب العلم حتى يترسخ لديه كل بحث من المعارف خاصة؟ أولا، أن يبين أو أن يتبين طالب العلم أسماء الإشارة، ما عددها؟ الضمائر، ما عددها؟ أشكالها، رقم واحد. استعمالات أسماء الإشارة، صيغ أسماء الإشارة، صيغ الضمائر. بعد قليل سيمر معنا بحث عن الموصول، صيغ الاسم الموصول، هذه الخطوة الأولى. ثانيا، المحل الإعرابي للضمير، المحل الإعرابي لاسم الإشارة، المحل الإعرابي للاسم الموصول، هذا ثانيا. ثالثا، هذه الخطوة ما وجدناها عند أغلب النحويين. الخطوة الثالثة، ما المعاني التي حققها الاسم الموصول، اسم الإشارة؟ ما التفسير؟ ما الدلالة اللغوية؟ ما الأسرار البلاغية لهذه الاستعمالات؟ هذه الأمور لا نجدها في كتب النحو. معناها سنتوجه إلى أي كتاب؟ إلى كتب التفسير، إلى كتب البلاغة. هذه الأمور أعيدها. طالب العلم المبتدئ أو المتوسط أمامه منهج ليفهم هذه المعارف. أولا، الصيغ، صيغ الضمائر ما هي؟ ثانيا، إعراب الضمير وإعراب اسم الإشارة. ثالثا، الملامح البلاغية، الدلالات التي يحققها أو تحققها هذه المعارف. حين بدأ الإمام ابن هشام وبين لنا أسماء الإشارة المتعددة، بين لنا بدقة الصيغ التي عليها كل اسم إشارة، الصيغة. فماذا قال؟ ووصلنا في الدرس الماضي حين قال: فللمفرد المذكر هذا. لاحظوا، للمفرد المذكر هذا، وللمفردة المؤنثة هذه، وهاتي وهاتا. ثلاثة مصطلحات أو ثلاثة أسماء. ولتثنية المذكرين هذان رفعا وهذين جرا ونصرا. ماذا بيّن؟ بيّن الصيغة وبيّن المحل الإعرابي. ولتثنية المؤنثتين هاتان رفعا وهاتين جرا ونصبا، ولجمع المذكر والمؤنث. ما عندنا في اللغة العربية في التقسيم الوضعي، ما عندنا في اللغة العربية في التقسيم الوضعي تفريق بين الإشارة إلى المذكر، جمع المذكر، والإشارة إلى جمع المؤنث. إذن ماذا قال المؤلف؟ ولجمع المذكر والمؤنث هؤلاء. أمامي طالبات، ماذا أقول؟ هؤلاء الطالبات حريصات على الدرس. أمامي طلاب، هؤلاء الطلاب حريصون على الدرس. إذن في التقسيم الوضعي، يعني حين وضع العربي أسماء الإشارة، هل ميز بين هذين الجمعين؟ يمنحه الفكرة، ولجمع المذكر والمؤنث هؤلاء. ماذا قال؟ أعطانا الصيغة التي تكلم بها العربي، قال بالمد. ماذا أعني كلمة بالمد؟ هؤلاء. عندنا بحث صرفي واسع خصص له العلماء كتبا عنوانه المقصور والممدود، بحث صرفي خصص له العلماء كتبا بعنوان المقصور والممدود. والمشهور أن الأسماء هي التي تتميز بذلك. نقول الغنى مقصور، نقول الغناء ممدود، في الشعر العربي نقول صنعة، لا بد من صنعة وإن طال السفر. ما الأصل؟ ما الأصل؟ مدينة صنعاء، صنعاء بالمد. ماذا فعل الشاعر؟ قصرها. لا بد من صنعاء وإن طال السفر. بحث كامل. الآن في الحديث عن أسماء الإشارة أيضا عندي مزية خاصة، اسم الإشارة الممدود هؤلاء. الآن المقصور لغة بني تميم هؤلاء، هؤلاء. الآن لو ما عندي هاء التنبيه أولى، أولى، أولى، هذه لغة من لغة العرب. إذن ماذا قال؟ ولجمع المذكر والمؤنث هؤلاء بالمد في لغة الحجازيين، وهذه لغة القرآن الكريم. قد نجد بعض القراءات القرآنية على العين والرأس، جاءت على لغة تميم، جاءت على لغة قيس، جاءت على لغة ربيعة، جاءت على لغة بني أسد بالقصر. لغة الحجاز استعمال واحد هؤلاء. بقية القبائل المؤلف سطر لنا أو بين قبيلة واحدة بني تميم في المطولات، قالوا إضافة إلى بني تميم بني قيس، ربيعة، قبيلة بني أسد، هؤلاء استعملوا اسم الإشارة المقصور. كلام رائع. ولجمع المذكر والمؤنث هؤلاء بالمد بلغة الحجازيين، وبها جاء القرآن. معناها ابن هشام حين أطلق عبارة وبها جاء القرآن استقرأ اللغات أم لا؟ استقرأ القراءات القرآنية أم لا؟ حكم هذا، حكم. وبالقصر في لغة بني تميم. الآن ماذا يفعل طالب العلم حين سطر له الإمام ابن هشام كلمة هذا؟ أي صفحة قرآنية هي كلمة هذا؟ نقول اسم إشارة. ثانيا أين المحل الإعرابي له؟ أغلب أسماء الإشارة جاء في صيغة المبتدأ. وكذلك إيش؟ هذاني، هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذان مبتدأ يعني اسم إشارة مرفوع عن رفع الألف. هذان خصمان خبر، اختصموا صفة جملة، وقيس عليها إيه؟ في سورة القصص إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. درسنا اسم إشارة حين قال ولتثنية المؤنثتين هاتان رفعا وهاتين جرا ونصبا. الآن إحدى ابنتي هاتين، هاتين اسم إشارة، نعم صفة لكلمة إحدى، وإحدى منصوبة. إني أريد أن أنكحك إحدى، إحدى مفعول به منصوب، ابنتي مضاف إليه، هاتين صفة. حفظوا هذا الكلام، يعني قد يستغرب أحدكم وقد استغرب هذا قدام العلماء، قالوا اسم الإشارة هو اسم جامد هل يريد صفة؟ قدام العلماء استغربوا أن يأتي اسم الإشارة صفة. فماذا قالوا له؟ قالوا اسم الإشارة تضمن مشتقا اسم الإشارة ماذا تضمن؟ تضمن مشتقا. ومن مزايا الصفة انفرد المشتقا في قوله تعالى بل فعله كبيرهم هذا، ضعوا بدل كلمة هذا المشار إليه، بل فعله كبيرهم المشار إليه، المشار صفة. تمام؟ عن قدام العلماء استغربوا مجيء اسم الإشارة وهو اسم جامد عندهم أن يكون صفة. زال الاستغراب، زال الاستغراب حين قال هؤلاء، هؤلاء من أول القرآن إلى آخرها، أغلب المواطن أغلب الآيات القرآنية جاءت في صيغة الرفع عن مبتدأ، مبتدأ لا يغيب عنا القراءة، لا تغيب عنا القراءة هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. ثانيا الإعراب، هناك أمر من أراد منكم أن يعيش مع جوهر القرآن، جوهر القرآن في اختياره لكلمة هؤلاء، أنصحه بأن يعود إلى كتاب التحرير والتمييز. من أراد منكم أن يعيش مع أسرار القرآن، انتهينا من الصيغة، لا خلاف عن الصيغة، انتهينا من الإعراب، ماذا نريد؟ أسرار، أسرار اختيار القرآن الكريم لكلمة هؤلاء، هل جعلها إشارة على مؤمنين؟ أنا لن أعطيكم الإجابة، أريد أن تكون إجابة منكم. عودوا إلى كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، أتى بأسرار قيمة الطاهر بن عاشور، قال انظر إلى كلمة هؤلاء كيف استعملها القرآن الكريم، أتى بأسرار رائعة جدا جدا، وما أتى بهذا الحكم إلا بعد استقراء كامل. وتعرفون أيها الأكارم أن كتاب التحرير والتنوير استغرق من الطاهر بن عاشور 40 سنة. الطاهر بن عاشور، الإمام الطاهر بن عاشور من كبار علماء تونس، توفي حدود 70 أو 75. ممكن تأتي هؤلاء في معنى النداء؟ لا. ثم أنتم هؤلاء سؤال رائع. هذا الإجابة عنه ستأتي إن شاء الله في الحديث عن الأسماء الموصولة. سؤال الأخ الكريم، هل ترد صيغة هؤلاء منادى؟ هذا سؤال درسنا عن أسماء الإشارة. عند بعض المعربين نظروا إلى قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء حاججتم، ثم أنتم هؤلاء حاججتم تقتلونهم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي الثاني. نعم، بعض المعربين ماذا قال؟ قال ثم أنتم يا هؤلاء، هذا الإعراب الثاني أو الثالث، الإعراب الأول أنتم مبتدأ، هؤلاء في هذه الآية، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، هذه الآية في عمر، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، ها أنتم هؤلاء، هذه غيرة، ما أنتم هؤلاء تقتلون. إذن هذه الآيات، عدة آيات بهذه الصيغة، أول إعراب فيها بلاغة، ماذا قالوا؟ أنتم مبتدأ، هؤلاء خبر، تصوروا أنتم هؤلاء خبر. نعم، ما المقصود؟ المقصود أنتم كهؤلاء، ما شأنكم تقتلون أنفسكم؟ العبارة تشبيه بليغ، ماذا حدث؟ الكار أنتم هؤلاء، يعني بالعامية أنتم مثلهم، ما شأنكم؟ تقتلون. أول إعراب، أنتم هؤلاء تقتلون، أنتم مبتدأ، هؤلاء خبر. جملة تقتلون إما حال وإما الخبر ثاني. تمام؟ بس إذا اعتبرنا هؤلاء خبر قول الأول، هل يمكن اعتبارها خبرا؟ هل يتم بها المعنى والخبر والجزء المتم الفائدة؟ هل يقف في حق صح السكوت عليها؟ عند ابن هشام حين قسم الخبر قال لدينا خبر موطئ في المغني، هذا في المطولات يعني في دراسات عليا لا يستوعبه طالب عادي. ماذا قال ابن هشام حين خصص الباب السادس؟ الإمام ابن هشام خصص الباب السادس في مغني اللبيب، قال الباب السادس في كيفية الإعراب، قال والمقصود من هذا الكتاب أو من هذا الباب المبتدئون، ومعظم المقصود في هذا الباب المبتدئون. في هذا الباب علمنا ابن هشام رحمه الله كيف نعرب الباب السادس من مغني اللبيب، علمنا ابن هشام رحمه الله كيف نعرب. فماذا قال؟ قال إذا مرت أمامي عبارة كقوله تعالى ثم أنتم أو بل أنتم قوم تجهلون، بل أنتم قوم تجهلون، ماذا قال؟ قال يعرب قوم خبرا موطئا. انظروا إلى هذا، لا نجده عند غير ابن هشام. أعرب كلمة قوم ماذا؟ خبرا موطئا. ما معنى؟ قال لا يتم الكلام، صحيح لا يتم الكلام، بل أنتم قوم. أين المقصود؟ المقصود الصفة. فماذا أعربنا كلمة قوم؟ خبر موطئ. جملة تجهلون صفة، وإلهكم إله واحد، المقصود الوحدانية. إله خبر موطئ، واحد صفة. هذا في مطولة. هذا الكلام مرحلة أولى. أراد الإمام ابن هشام أن يبين لنا أسماء الإشارة فيها بسيط وفيها مركب. الآن الفكرة تتعلق باسم إشارة، هو بسيط وهذا مركب. إذا قلت لكم ذا بسيط، هذا مركب، ذاك مركب، ذلك مركب، لغة من لغات العرب، هذاك هذاك ستمر معنا، ها هذاك ها وذا وكا هذاك. العوام ماذا يفعلون؟ العوام كيف ينطقون بهذه الكلمة؟ هذاك هذاك، هي لغة فصيحة أيها الكاره. هذاك هذا التنبيه، وذا اسم إشارة، والكاف الخطاب. هذه فكرة بسيطة لكنها ممتعة. حديث ابن هشام الآن عن بسيط ومركب. ما أنتم؟ ماذا قال؟ قال وليست هاء من جملة اسم الإشارة، وإنما هي حرف جيء به لتنبيه المخاطب. في الإعراب هذا نكتب هذا بيان للناس وهدى. طالب صف عاشر يكتب بالتفصيل ها حرف تنبيه أم لا؟ هنا لاحظ كلام ابن هشام وليست ها من جملة اسم الإشارة، وإنما هي حرف جيء به لتنبيه المخاطب. ماذا نكتب في الإعراب؟ حرف تنبيه، يعني يا مخاطب ما بعد جملة لها أهميتها. هذا بيان للناس، القرآن العظيم له أهميته أم لا؟ الآن القرآن الكريم كيف ينبه القارئ؟ ها حرف تنبيه، وإنما هي حرف جيء به لتنبيه المخاطب على المشار إليه. كأن سائلا يسأل هل وجودها واجب؟ فماذا قال ابن هشام؟ بدليل سقوطه منها جوازا في قولك ذا، وذاك، ووجوبا في قولك ذلك. هل أدخل العربي فائق تنبيه على كلمة ذلك؟ لماذا؟ لكثرة الزوائد. ما التعليل؟ لم يدخل العربي فائق تنبيه على كلمة ذلك. ما التعليل؟ لكثرة الزوائد، اللام زائدة والكاف زائدة، فهل يدخل زائدا ثالثا؟ هذه منطقية العربية، يعني لا نتكلم عن السحر، نحن نتكلم عن منطقية العربية. نعم. الآن ماذا استبعد أيضا؟ ولا الكاف. قال ولا الكاف اسم مضمر لكلمة ذاك. هل يأتيني معرف أو طالب علم ويقول ذاك مضاف إليه؟ أبدا. أسماء الإشارة يا أيها الأكارم، سمعتم مني هذا الدرس الدرس الماضي، أسماء الإشارة لا تضاف لأن طبيعتها التعريف. الأسماء الموصولة لا تضاف، الضمائر لا تضاف، طبيعتها معرفة. قال هنا الكاف اسم مضمر مثلها في غلامك. الكاف في غلامك مضاف إليه، لأن كلمة غلام نكرة، لأن ذلك يقتضي أن تكون محفوظة بالإضافة، وذلك ممتنع. لماذا؟ لأن أسماء الإشارة لا تضاف، يعني هذا منطقية اللغة، لأنها ملازمة للتعريف، وإنما هي حرف لمجرد الخطاب لا موضع له من الإعراب. نعم. وتلحق اسم الإشارة هذه الكاف إذا كان بالبعيد ذاك، وأنت في اللام قبله بالخيار تقول ذاك أو ذلك. عند جمهور النحويين مراتب البعد قريب متوسط بعيد، عند جمهور النحويين. عند ابن مالك رتبتان فقط، عند ابن مالك رتبتان قريب وبعيد، ذا قريب، ذاك متوسط، ذلك بعيد. الذي يعرف منكم اللغات الأجنبية فيها تفصيل دقيق أيضا، أسماء الإشارة في اللغة الإنجليزية أظن فيها تقسيمات منطقية، أنتم أدرى مني بهذا الأمر. إذا حين قال وتلحق اسم الإشارة عن الحديث عن الكاف إذا كان للبعيد وأنت في اللام قبله بالخيار تقول ذاك أو ذلك. في الإعراب التفصيلي الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون مبتدأ، اللام للبعد، الكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. حين أقول حرف خطاب أين التوافق؟ أمامي مفرد مذكر ماذا أقول له؟ ذاك. أمامي مفردة مؤنثة ماذا أقول لها؟ ذاكي. أمامي مثنى ماذا أقول؟ في القرآن ذلكما مما علمني ربي، ذلكما مما علمني ربي. في الجمع ذلكم أدنى لكم، ذلكم. في سورة يوسف فذلكن لمن خاطب جماعة الإناء، فذلكن الذي لمتنني فيه، هي دلالة الخطاب، هذه دلالة الخطاب. قبل قليل تذكرت أمرا يحتاج إلى دراسة، ما رأيكم؟ كل ما درسناه الآن أمر صناعي لا يغيب عن أحد، لكن خطر في بالي أمر معنوي رائع. سيدنا يوسف أمام امرأة العزيز، أمامها مشاهد قريب أم لا؟ قريب. هل قالت لجماعة النسوة هذا يوسف، هذا الذي روتني فيه؟ هل قالت هذه العبارة وهو قريب أم لا؟ ماذا استعملا؟ ماذا استعملا؟ اسم الإشارة الدال على الرفعة، على رفعة قدر سيدنا يوسف، على تشريفه. ذلك هذه قلت لكم القصاص من المفسرين. ما قالت هذا هو قريب جدا منها؟ ماذا قال؟ ذلك أمر آخر. سيدنا يوسف أمامه تماما بالقرب منه امرأة العزيز، هل قال هذه راودتني؟ أمامه أم لا؟ من أدبه العالي ماذا قال؟ هي راودتني. الله أكبر. هذا الموضوع اسمه العدول. ما اسمه؟ العدول، عن صيغة إلى صيغة. لم يقل هذه راودتني في الأدب العالي، ماذا قال؟ هي راودتني عن نفسي. هذه واحدة من لطائف القرآن، هذه لا نجدها في كتب النحو مع احترامنا لكتب النحو. يتابع الإمام ابن هشام الحديث عن الصيغ، تركيب صيغ الإشارة. ماذا قال؟ قال ويجب ترك اللام التي نسميها لام البعد. قال ويجب ترك اللام في ثلاث مسائل، إحداها إشارة المثنى، الإشارة إلى المثنى. انظروا إلى كلمة يجب، وحين أقول في عبارة النحويين يجب، معناها هذا النحوي وهذا عالم اللغة ما سمع عبارة فيها لام البعد مع أي صيغة؟ مع صيغة تثنية المثنى، هذه الإشارة. فماذا قال؟ إحداها إشارة المثنى. فماذا نقول نحن؟ ذانك، ذاني، ذاني، أدفعناها بكاف الخطأ. هل قال العربي ذاني لك؟ ما قال. لاحظ، يجب ترك اللام في صيغة ما هي إشارة المثنى. لم يقل العربي ذاني لك، ذاني لك. يعني من نحو ما التعليل؟ قال حتى لا تلتبس بعبارة المبتدأ والخبر، ذاني مبتدأ ولك خبر. التعليل نحوي. أيضا تانك، تانك، ثاني اسم إشارة لحالة الرفع والكاف ارتفاع. الثانية إشارة الجمع في لغة من مده، تقول أولئك. ما استعمل علماء الحجاز إلا هذه الصيغة، وعلماء تميم استعملوها في القصر وما استعملوا معها اللام. قال الثانية إشارة الجمع في لغة من مده، تقول أولئك بالمد من غير لام. فإن قصرت قل أولئك، أولئك، أو أولئك، لغة من لغات العرب أولئك. هذه لغة بني تميم. في إشارة الثالثة، طبعا هناك إشارة فيها طيلة وفيها أهمية. قال والثالثة كل اسم إشارة تقدم عليه حرف التنبيه نحو هذاك، ذكرتها قبل قليل، هذاك، هذا التنبيه ذا اسم إشارة الكاف للخطاب، وهاتاك وهاتيك، كل هذه الألفاظ يمتنع دخول اللام فيها أو عليها. فائدة أخيرة تتعلق باستعمال اسم الإشارة هؤلاء أو كلمة أولئك، لأن أقول هؤلاء لا للتنبيه، اسم الإشارة القصد أولئك. درس علماء أنه هذه الصيغة، فمنهم من قال إن كلمة أولئك لا تستعمل إلا للعاقل، نحن هذا يتعلق بالاستعمال، استعمال اسم الإشارة. جمهور من العلماء قالوا إن كلمة أولئك لا نستعملها إلا للعاقل، يعني جماعي العقلاء. قسم آخر وجدوا بعض الشواهد استعمل فيها اسم الإشارة أولئك مع غير العاقل، والشاهد الواحد عند علماء النحو له قيمته. تصور الشاهد الواحد عند علمائنا له قيمته، إن كان في الشعر فعلى العين والرأس، إن كان في القرآن الكريم فهو الأولى. الفكرة واضحة، عنوانها عنوان الفكرة استعمال كلمة أولئك. جمهور من العلماء قالوا لا تستعمل إلا مع العقلاء، مع جمع عاقل. غيرهم وجدوا سماعا صحيحا من لغات العرب، من الشعر العربي، من القرآن الكريم، استعمل هذا الجمع بغير العاقل. جرير شاعر الأموي، هل يخفى على أحد منكم؟ لا يخفى، لا جرير ولا الفرزدق ولا الأخطر، أشعارهم كنوز عند النحويين، أشعار جرير. نعم، الجرير الذي يغرق من البحر، والفرزدق ينحت من الصخر. نعم، لا تخفى قيمة هؤلاء عند أحد، خاصة عند علماء العربية. ماذا قال؟ ثم المنازل، ثم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام، ثم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام. استعمل أولئك للأيام أم لا؟ وكلمة أيام غير عاقلة، إذا استعمالها لغير العقلاء جائز أم لا؟ جائز. الآن أمامي آية قرآنية هي دستور لنا في النحو وفي اللغة وفي السلوك، في السلوك يعني في الأخلاق. آية قرآنية عظيمة، إذا طبقناها ارتاح أحدنا واطمأن. ولا تقف، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، ما شأنها؟ كل أولئك كان عنه مسؤولا. آية عظيمة جدا. ولا تقف، يرتاح أحدنا إذا اتبع هذه الآية أم لا؟ دع ما يريبك. ولا تقف ما ليس لك به علم، لماذا؟ كلمة لماذا بعدها جملة استئنافية تعليلية، لماذا؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فائدة عظيمة جدا إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بالحديث عن أسماء الإشارة. سيأتينا بحث ممتع عنوانه الموصول، عنوانه الموصول. هذا البحث إذا قلت لكم خير، إن خير من فهم هذا البحث الأمراء والخلفاء في دولة الأيوبيين والمماليك، ما رأيكم؟ خير من فهم هذا البحث وطبقه عمليا الخلفاء، لا أقول سيبويه والمبرر، الخلفاء والملوك فهموا بحث الموصول فهما عمليا. هذا إن شاء الله سيكون معنا في الدرس القادم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. من أين لك هذا؟ بارك الله فيكم. السلام عليكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. الذين كفروا لا يعقلون. إن الذين كفروا لا يعقلون. كفروا لا يعقلون ولكن أكثر الناس لا يعقلون. إني مو بنقصد عقلاء. يعني لا يفهمون. نعم. أنا لا يفهمون. إيه أو لا يفهمون. مو الله خلقهم خلقت العقل. مو الله خلقهم خلق من عقل. نعم. هي قضية. هذا الفرق بينهم بين كلمة حجر أيام. نعم. في شيء مثال على هذا. على هذا كمفرد مؤنث. اجت في النصف اجت هاتين هاتان اي بالرفع هاتان هي مفرد مؤنث يعني هذا اللي لفظ مفرد هاتان استعمل العربي اي لون هلا مو بالي هاتيك ام المؤمنين في مصر سيدنا اخوات بعثين خبات والله بس عاد يمكن ما شفته انا يعني اذا عندي في إيدي كرتوني عنده كان كتاب كتاب الله يفعل ما الله يفعل بكم كنت خير ما أنت رسول أنت رسول لا ما في ما الله يجزيكم خير أنا لازم أنا جو خاطر كان عندك صوره طيب صوره صوره صوره صوره الله يكرمك يا رب.